السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الأشياء اللي الواحد بيجدها متاحة ويستفيد منها ده شيء الواحد يتمنى أن يستمر، ولكن ما يحدث في الحياة خلاف ذلك. هناك الغلا وهناك النقص وهناك الشح وهناك المتغيرات التي تتم تجعل ما هو متاح غير متاح، ولذلك تقوم الجهات المسؤولة الحكومات أي من كانت تلك الجماعات بالحفاظ على ما هو متاح من خلال الدعم التي تقدمه لذلك. فلولا هذا الدعم لما أصبح هناك استمرارية ومواصلة في أشياء كثيرة جدا في الحياة. فنجد يعني الدعم اللي بيتم ده بيكون شيء كويس من أجل الاستمرار بما هو محتاج ما يحتاج إليه. الإنسان بيحتاج أساسيات وكماليات، ممكن يستغنى عن الكماليات. كنا عايشين بدون كماليات، وناس كثيرة عايشة بدون كماليات، تعيش بالأساس على الأشياء الأساسية. وطبعا الإنسان يعني بيحب أن يكون مرفه نوعا ما مع الشيء، ولكن الأساسيات معروف طبعا، أكله وشربه ولبسه وسكنه وعمله اللي بيأدي، والكماليات دي إضافات طبعا بتعطي دعم غير مباشر زي الديكور زي الراحة الزايدة عن اللزوم كومف يعني الأشياء الفخرة زي ما بيقولوا، ولكن دودة بيأدي الغرض. فهناك التنوع وهناك الكثرة في أشياء كثيرة جدا بنجد هذا الذي يحدث من أجل المزيد من الربحية الإنسان.